السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثني مسلم بن أبي مريم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج لحاجته، أي إذا خرج من بيته لحاجة. والحاجة هنا مطلقة، فتشمل حاجته الدينية من صلاة وصدقة وبر وغير ذلك، وحاجته الدنيوية من بيع وشراء وتجارة وغير ذلك من المصالح. فما الذي يقول من خرج من بيته لحاجته؟ وما أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة يدل على أن من خرج من بيته فإنه يشرع له أن يخرج متوكلا على الله، مستحضرا الاعتماد عليه، مفوضا أمره إليه، وأيضا عليه أن يدعو الله عز وجل عند خروجه ألا يحصل منه هو أذى أو ضرر لأحد من الناس، وألا يتعرض لأذى يحصل له من الناس، فلا يؤذي ولا يؤذى. ومن يخرج من بيته لحاجته سيلقى الناس، والناس أخلاقهم متفاوتة، فهو عرضة لأن يؤذي أو يؤذى، أو يظلم أو يظلم، أو يزل أو يزل، أو يجهل أو يجهل عليه. ولهذا ناسب في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يدعو الله عز وجل أن يسلمه من أن يكون منه مضرة أو إيذاء للآخرين، أو يكون من الآخرين مضرة له أو إيذاء. قوله: كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. سلمني أي من أن يتعرض لي أحد من الناس بأي نوع من الأذى. وقوله: وسلم مني، أي سلم الناس مني، لأن الأمر مشترك، فقد يكون الخارج من بيته هو المعتدي، وقد يكون هو المعتدى عليه، وقد يكون هو الظالم، وقد يكون هو المظلوم. ومن خرج من بيته فلا يبرئ نفسه، ولا تكون دعوته محصورة في السلامة من الناس، بل عليه أيضا أن يدعو الله لكي يسلم الناس منه ومن شره وأذاه، لأنه عرضة لأن يخطئ ويزل ويظلم. فناسب أن يدعو بهذا الدعاء الذي يجمع الأمرين، أن يسلم من الناس وأن يسلم الناس منه. قال ابن رجب رحمه الله: فمن سلم من ظلم غيره وسلم الناس من ظلمه فقد عوفي وعوفي الناس منه. قد صح في سنن أبي داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وقوله: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال، يدل على المداومة عليه في كل مرة يخرج فيها من بيته. والمسلم في كل مرة يخرج من بيته عرضة لأن يظلم أو يظلم، وأن يزل أو يزل، وأن يجهل أو يجهل عليه. ولهذا ناسب في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. وقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أنا في نفسي أقع في شيء من الضلال. وقوله: أو أضل، أي أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن الذين لا هم لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل. وقوله: أو أزل أو أزل، الزلة هي العثرة.

الثالثة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه أيضا كلمة استعانة، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يحقق بها مصالحه وأعماله إلا بالله، فالأمر كله بيده، والعبد بهذه الكلمة يبرأ من حول نفسه وقوته ويتوكل على الله وحده في ذلك كله طالبا منه العون. فهذه الكلمات الثلاث كلها كلمات توكل على الله يناسب أن يقولها المسلم عند خروجه من بيته. وإسناد هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن حسين بن عطاء وهو ضعيف، لكن صح في سنن أبي داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، ويدل على أن الشيطان جالس عند بيت الإنسان ينتظر خروجه ليضله عن سواء السبيل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، رواه النسائي. فإذا خرج وقال هذه الكلمة يئس الشيطان منه، لأنه صار في حفظ الله وكفايته ووقايته، فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت. فقوله هديت أي إلى الطريق المستقيم والجادة السوية وسلمت من الضلال والانحراف، وقوله ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم، وقوله وكفيت أي كفيت ما أهمك من أمر دينك ودنياك، وقوله فيتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان، لأنه من كان هذا شأنه فلا سبيل للشيطان عليه، لأنه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يحمى فيه من الشيطان الرجيم. فاجتمع للعبد بمواظبته وإتيانه بهذا الذكر عند خروجه من بيته هذه الأمور الثلاثة: الهداية والكفاية والوقاية. فجدير بالمسلم أن يعنى به في كل مرة يخرج فيها من بيته، ليكون محفوظا في سيره ومعانا في قضاء مصالحه وسددا في وجهته وحاجته. والعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا وهاديا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.